يوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها وبس هي البداية والثورة جاي جاي بس هي البداية والثورة جاي جاي في القدس بنرفع رايي في القدس بنرفع رايي ورح ترجع لأهاليها ورح ترجع لأهاليها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي يا رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي يا رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها أرض الشهداء وحيها ارحل يا غاصب لا تعود هذه غزة الجبارة من الدم بتصنع بارود ورح تسمع رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها بس في يوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي يا رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها غزة في يوم التحرير لبست للعرس ثيابها أعلى يا صوت الجماهير غني أوف رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي يا رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها أرض الشهداء وحيها حررناها بسهل الدم وبيشهد إلنا التاريخ غزة حرة وما تهتم وبتتحدى يوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي يا رصاص الثوار أرض الشهداء وحيها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها